والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم I'm لهم كأنهم لؤلؤ إنه هو الغفور. متكئين فيها على الأرائك لا

وَأَوْلُوا عَسَى وَيَوْمِ عَفِرْ وَتِرَى وَسَقَى All right.